وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. محاولة محمد عبد الواحد. استعاد جواز سفره من الضابط قبل أن يعبر آخر الحواجز المعدنية في صالة المطار. استدار لهم، صافحهم واحدا تلو الآخر حينما جاء دور أبي الذي كان يحاول مداراة حزنه. شده إلى صدره، شدد كلاهما ذراعيه حول الآخر، إرادة خفية متبادلة أن يذوب كلاهما في الآخر تماما حتى آخر مدى في الروح. عامين سأغيب هذه المرة يا أبي. في العينين الذابلتين لمح رقرقة، بيد مرتعشة ومكتظة بالعروق المجهدة رفع منديله القماشي القديم يمسح البلل. للمرة الأولى بعد عطلته القصيرة لاحظ أن جلسات الكيماوي قد أذابت نصف أبيه. شده ثانية إلى صدره، أجهش بالبكاء. عدني يا أبي أنك حين عودتي ستكون موجودا. ربت على ظهره بابتسامة دامعة وصوت مختنق تماما، قالها وكررها: سأحاول. كانت هذه أصدقائنا قصة محاولة للأديب محمد عبد الواحد. ومعنا لقراءة النقدية لهذه القصة الناقد الأدبي الدكتور سيد غيث. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور سيد. أهلا بك يا فندم، وأهلا بالسادة المستمعين. الأديب محمد عبد الواحد أصدقائنا ليس معنا بشخصه، لكنه معنا بصوته وإبداعه. دعونا أولا نستمع إلى صوته وهو يعرفنا بنفسه. اسم محمد عبد الواحد عبد الحميد، عضو عامل باتحاد الكتاب المصري. أكتب القصة القصيرة وقصص الأطفال والدراما. لي العديد من القصص القصيرة التي تم نشرها، منها مجموعة قصص قصيرة بعنوان داروين يحرك ديله، مجموعة قصص قصيرة بعنوان المزرعة تم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، مجموعة قصص قصيرة بعنوان أصفر أحمر برتقالي، مجموعة قصص قصيرة بعنوان رائحة الخوخ، مجموعة قصص قصيرة بعنوان انسحاب للأمام. لي ما يزيد عن 100 قصة قصيرة تم نشرها في الصحف والمجلات المصرية والعربية. لي مجموعات قصص للأطفال، منها مجموعة السمكة توتو، مجموعة زقزوق وريشة، رواية للأطفال بعنوان أرض الزهور، كما توجد بعض المسرحيات للأطفال منها مغامرات برتقالة ومنها مسرحية البوابة. لي بعض المسلسلات الإذاعية، منها حواديت مصرية لهالة فاخر ولطف لبيب، الفاكهة والناس لعز بهاء، ألف عيلة وعيلة لمحمد الصاوي ومي عبد النبي، عباس مش عجباه الناس للفنان حسن حسني. عدنا لكم أصدقائنا بعد أن استمعنا للأديب محمد عبد الواحد وقد عرفنا بنفسه. ونبدأ في قراءتنا النقدية مع الناقد الأدبي الدكتور سيد غيث، ونبدأ بوقوفنا أمام عتبة النص العنوان. عنوان محاولة هو عنوان له أبعاد كثيرة كثيرة كثيرة، لكنها لن تتكشف في هذه القصة إلا مع الكلمات الأخيرة. كيف ترى قوة هذا العنوان في ظلال هذا النص؟ طبعا العنوان جميل جدا، ومحاولة عنوان محير. يعني محاولة عن ايه بالضبط؟ احنا مش متفهمين لو قرأنا العنوان للوهلة الاولى، ولكن عندما نتجول ونصول ونجول بين سطور هذه القصة القصيرة جدا، سوف نتكشف ما بداخل القصة من عبرة جميلة قوي اتت ونمت لفكر الكاتب من خلال سفرته. وهذه أهم مميزات العناوين الجيدة، أن تكون داعمة للنص لكنها ليست كاشفة ولا فاضحة لمضمون النص. بالضبط. نتوقف أولا أمام هذه اللحظات التي رسمها الأديب محمد عبد الواحد بأسلوب جميل جدا، أسلوب نفسي اعتمد فيه على أن يدغدغ مشاعر القارئ ليدخل به إلى هذه التجربة وإلى هذا المغزى الكبير مع الغربة. بدأها في صالة المطار، وكأنه يقدم للقارئ مباشرة هذه النصيحة: الغربة لها ثمنها. كيف استطاع أن يجعل من بدايته هذه مدخلا جميلا لفكرته؟ طبعا المطار بيرمز لنا للسفر ذهابا أو إيابا. هو طبعا كان في أجازة ورجع وبيودع طبعا الأقارب والإخوة والأب، وحس اللي فعلا بالقسوة اللي هو بيفتعلها. طبعا متغرب ليه؟ والده كان بيتعاطى طبعا الجرعات للمرض السرطاني، وحاسس اللي هو ممكن في عجالة يسافر وينتقل إلى العالم الآخر. فطبعا ده قمة المأساة. يعني هذه الأقصوصة الصغيرة عندما قرأتها دمعت عيناي من وهل الغربة، والغربة لها ضريبة. وكما ذكرت طبعا في تعليقي على هذه القصيصة الماتعة، بقول كل حاجة لها ضريبة، ولكن ضريبة الغربة أكثرهم غلاء. محمد عبد الواحد هو طبعا كاتب وقص معروف، له أشياء كتيرة قوي اتقالت أو اتزاعت في الإذاعة، اتمثلت في الإذاعة المصرية. هو مقيم بالخارج، وكأنه يرسل لنا رسالة من داخل الوجدان. إذن هي تجربة حقيقية. نعم. وده اللي ذكرته طبعا في التعليق، وقلت اللي هو احتمال تكون هذه تجربته الشخصية، وبينهلنا بكل صراحة مصداقية. فأسطر قليلة جدا. وهذه هي الميزة الأساسية لهذه القصة، التكثيف الشديد جدا الذي كثف المشاعر والأحاسيس والفكرة والحكمة قبل أن يكثف لنا الكلمات. كيف لعب التكثيف دورا كبيرا في إبراز وتعظيم فكرة الكاتب؟ هي طبعا القصة قصة واندا، ومض بنا من ساحة المطار إلى إسقاط على منظر رهيب، الوداع. والوداع طبعا من أقصى درجات العذابات النفسية، وطبعا هو يحمل ما يحمل من الإبداع والفكر والحكمة، كونه طبعا متعدد الأعمال وله سلسلة من المجموعات القصصية. هذه القصة موجودة داخل مجموعة قصصية اسمها داروين يحرك ذيله، مجموعة قصصية ماتعة تخيرت منها هذه القصة المكثفة زي ما حضرتك أسلفتي. قلنا المشهد اللي فيها الدامع ده هو اللي شدني ليها، فلغته جميلة وبسيطة ومكثفة جدا جدا. عايز برضو أذكر جزئية اللي عنده الحبكة، والمتمرس هو الذي يستطيع أن يدمج قصة بكل أبعادها في أسطر بسيطة، وده إبداع على إبداع. نعم، التكثيف هنا والإيجاز هو عبقرية الكاتب. نعم. أتوقف أيضا أمام كلمة بسيطة جدا ذكرها الأديب، لكنها كانت منطبقة على رسم الشخصية. يقول عن الأب: رفع منديله القماشية القديم. وكأنه يرسم لنا شخصية هذا الأب دون أن يصفه في كلمات، هو أب يتمسك بكل ما هو قديم ويعود دائما إلى ذكرياته، وفي كلمة القماشي. نعم. هل ترى أن الأديب يستخدم دلالات الألفاظ للتعبير عن وصف الشخصية؟ أكيد طبعا، وده اللي ظاهر حضرتك في القصة المضغوطة دي. وقال طبعا قماشي، كان ممكن طبعا حد تاني يقول الكلينكس وينصصها أو يتركها المنديل فقط، مثلا بالظبط كده. وزي ما حضرتك طبعا ذكرت سلفا ان المنديل القماشي كان يستخدم قديما في زمن ما، والكبار في السن هم اللي فعلا متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم وهذه الاشياء. هذه لفتة تدل على عبق التاريخ ومدى تمسك والده بالأصالة، وهو مع وجود والده المتمسك بالأصالة هو أيضا تمسك بالمعاصرة وحب يطلع خارج البلاد، لأن السفر زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا اللي فيه فوائد متعدد. بنقول إن السفر بيعلم حاجات كتير جدا، ولكن له ضريبة. السفر بيسرق عمر الإنسان والسنوات بتضيع، ولكن بيحاول اللي هو يحقق ذاته. تحقيق الذات ده مش معناه في المادة فقط لا غير، لا، السفر والتكشف على البلدان الأخرى يعطي ثقافة، يعطي ثراء، يعطي يعطي يعطي. فهو دمج ما بين الأصالة في صورة والده وبين المعاصرة اللي هو بيلف العالم ويجول ويصول. نعم، أيضا هنا هو في كلمات قليلة يعبر عن مضامين كثيرة. هو يقول للمرة الأولى بعد عطلته القصيرة، وكأنه يقول لنا إن هذا الشخص متغرب دائما، وأن العطلات دائما تكون قصيرة، وأن الوجود مع الأهل أيضا يكون قصيرا. وده حرك سمة هذا العصر. والغربة فعلا دي من أضرارها الجسيمة، اللي هي تسرق العمر وتختزل الوقت وتسرق الأحباب أيضا. بالضبط. نعم. أتوقف أيضا أمام هذا الختام الذي كان دائريا، أو كأنه يرد على عنوان القصة، حينما قال الابن لوالده: عدني يا أبي أنك حين عودتي ستكون موجودا. فرد علي الأب بقوله: سأحاول سأحاول. هذه هي المحاولة التي جاءت في العنوان. ورغم أن هذا الوعد ليس في يد الأب، لكن الابن كأنه كان يتمسك بتلاميذ أو يتمنى أن يظل والده موجودا حتى يعود. وهذا طبعا الوعد طبعا صعب المنال، لأن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هو طبعا هنا كان نوع من المجاز، يعني هو بيحاول يقنع نفسه اللي هو لو سافر سوف يرجع إلى بلدي مرة ثانية ويلقى والده ويودعه، ممكن الوداع الأخير. ففي حبكة جميلة قوي، وفعلا هو العنوان كمبتدأ لو استدللنا هنلاقيه في آخر الأقصوصة الجميلة الماتعة دي. وفعلا بيحاول اللي هو يرجع لوطنه سالما غانما، وبيحاول الأب برضه اللي هو يتشبث بالحياة كي يستقبل ولده وهو راجع من غربة سنين وعناء طويل. وهذه المحاولة دائما تجمع الأمل في الحياة، وهذه هي الخاتمة التي أراد أن يجعلها الأديب لقصته لتكون خاتمة متفائلة. جميل. نعم. جميل. نعم. إذن هي تحية مستحقة من الناقد الأدبي الدكتور سيد غيث لأديبنا الأستاذ محمد عبد الواحد، ونحن نشاركه هذه التحية. كل الشكر والتحية لوجودك معنا دكتور سيد غيث الناقد الأدبي. شكرا جزيلا لحضرتك. أشكرك فندم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للأديب محمد عبد الواحد على البعد. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي، جيهان الريبي.